وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر إذان واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب، التسمية الأولى تكفي. نعم إن شاء الله. لأنهم كأنهم فعلوا مثله، كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكم. نعم نعم نعم هو الظاهر ما في شك. اي نعم، لكن هل الرسول اسمعه اياه؟ ما ندري. لان هارون كان يؤمن على الدعاء. نعم دعاء جميعا. نعم نعم. فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع، هذا لا لا تختلف. لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى، منفردة لا أكل واحد، هذا أكل واحد. لكن لو فرضنا هذه الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يذبحونها أضحية أو هدية، ثم قال الذابح بسم الله، كفى عن الجميع. نعم ما هم مشتركوا فيها. دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك، هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد، إحنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كمشتركين على الأكل، لا بينهما فرق. تأمل. نعم هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة سألها سمت عليها أن أسأل هذه نفس الشيء. ماذا إذا علمت لا تلأ. إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل. أمنيه أبد ليس لغير الله لا تأكل منها له ما كان حتى له مسلم فلا تأكل منه. تأمل في الأكل وغيره. كيف تأمل في الأكل؟ كيف تأمل في الأكل؟ يأكل باليمين، هذا معنى تأمل في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة، هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منها. طيب صح. نعم محمد. نعم نجيب على هذا عدة أوجه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإبل، على الدنو من الإبل. ثاني أنه قال ليلني منكم الولاية والنهى، حث على الولاية من إنسان للإمام. ثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين. فيكون المعنى أن نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح حيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد اليمين عنه، فهذا لا أظن يقع من الصحابة. نعم يا شاكر. مش ما عندنا شغل. وين اقرأ عليه. بس ما هو غبي جواز. أعطنا حديث. بسم الله. على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقه في الطعام. أما في نعم يا عبد أين أمهار كل حال. كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل رسل الحل. نعم نعم هو احنا قلنا حتى حديث انس بن مالك البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله ولياكل كل رجل مما يلي، ان ظاهره ان كل واحد يسمى. هذا ظاهر الحديث. Thank you. الذي حرام؟ قال فقلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما منعهم فيه فانطلق وانطلق بين يديهم حتى يجد وضع طلحه. فقال ابو طلحه يا ابن مسلمين قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقال الله ورسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يبين مسلمين عندك فاتت بذلك الكفر فامر به فكفر وعصرت عليه كل مسلمين كفك الله فخدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يكف ثم طلبتني اباه فاذن له فقتلوا حتى شبه. ثم قال فيه ثم طلبتني اباه فاذن له فقتلوا حتى شبه. ثم قالوا ثم طلبتني عشرة فأذن له فأكلوا حتى شبعوا. ثم قالوا ثم أذن لي عشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. الله هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به. ثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر بقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه. ومنها ذكاء أم سليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم قال عندنا كذا وكذا فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام وفيه أيضا جواز الشبع لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن سواد البطن يعني لا من بقية اللحم. وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10

والأعرج الأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس أو ربما يكون له رائحة كريهة. فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم، واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه العاهات. وعلى كل حال واستنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن نقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا. فنعم نعم في إيه؟ العالي ثبت أنه كان رمي نعم إيه؟ لا يعني سأل عنه الرسول قال أين هو إيه؟ فقال هل استفعانه ما يدره ما هم إلا المهم في احتمال، والمعروف أنه لا أنه إذا وجد احتمال ما يكون استدلال. لكن نعم نقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض يعني لكثرة الجمع. على كل حال أو لأن البخاري أحيانا يسوق الحديث وما فيه الشاهد للترجمة، لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه. نعم نعم نعم نعم لأن أخي إنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن، لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح، فهؤلاء لقرابتهم سهل لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرب أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا صحيحا ما يرضى. فنعم خلاص خلوا ثلاثة. طيب ظاهر العموم ظاهر العموم يعني حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم. لا لا الرضاع ما أثبت فيه الرضاع قلنا لكم مرارا وتكرارا ما أثبت له أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر العمر المحرمية تحريم النكاح. نعم ها لكن جماعة كان يبرز خيبر من احتمال أعراض والمرضى معاه وهذا يقول قل خرجنا إلى خيبر نفس الحديث. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مراجعة طيبة وهو ما هو عندنا هذا طيب ما هو موجود نسخة ثانية ما نسخة حتى نعشر إلى أنها نسخة ثانية من حجر شعر ناس من جهاز مستمدين ممكن ما هو مبنسي لا ما حاجة نظرنا في رواية مستمدين عامة في كل رواية. باب الخبز المرقق والأتي على الكرام والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوقة فقط. هو كذلك هو يقول مرققا رقاص أليس كذلك؟ عندكم بالفاء؟ لا لا عندنا مرققا بالقاف. في كلمات لا بد من معرفتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عيينة قال علي هو الإسكاب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على شوام قط إلى قتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر. طيب شو أنشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز مرقق منه محتاج شرح. الخبز اللي يسمونه القرصان، القرصان المعروف هذا ما أكله. والأكل وأما بقينا عندنا الأكل على الخوان. والأكل على الخوان يكسر الخاء المعجمة اليونانية وغيرها. وقال في القاموس الخوان الخوان كبراء وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرق. والأكل عليه من دأب المطرقين وصنع الجبابرة لأن لا يستقلوا إلى التقطع عند دأب. إيش يعني؟ لأن لا يستقلوا إلى التقطع. الله مستمر عندنا نصه هو قبلية قبلية يعني إذا نقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة يبدو واحد يأكل بطنه ورفيعة ما يتعطى رأسه. طاولة عرفنا هذه المهم نسميها طاولة موجودة نعم موجودة نعم موجودة مثل ما قال عند المصرفين. لا لا الصور كبيرة أكبر جدا وصارت صنية سنية. لا لا هذه لا هذه اللي تقول نفس العين مرتفع ما بيسع لأني مرتفع. طيب هذا نفس الإمام إنما هذا اللي يوضع عليه الإمام الخوان الذي يوضع عليه الطعام يعني هل ما صارت هذه موجودة الآن لكن أغلب ما شفت أنا بكرة أصلا ما نعرف الطبيعي ولا أنه هي الطبيعي المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا أن كل العناء قريب من فمه. نعم لضم السين بسم لما يوضع عليه الطعام ورصه الطعام نفسه. الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والصفرة اسم لما يوضع عليه الطعام إذا ما استفنا شيء ورصه الطعام نفسه. لكن الآن الصفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم هو اللي عنده أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب وأصله الطعام نفسه يتقل المسافر ومن قال حدثنا إلى أن قال خبز مرقق وقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز مرقق جهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة ولا شاة مصنوطة وهي التي أزيل هذا على الذك بالماء المسخن وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المتركين حتى لقي الله. معروف عند المسلمين المندى مندي اين يسخون بس لانه ذات الشعر صعب عليهم. ها لا قال يوخى الشعر ويبقى الجلد هذا اقول لك هذا اللي قال الشات المسموطة اقول مثل المندي لان المندي الان عندنا بس اخى الجلد فقط وتبقى الشات معلقة جميعا هذه احنا فهمنا والشغلة هذا هو على كل حال الله ان الشيء المصموط هذا من جنس المندي بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم نعم شو بعد حتى لقي الله هذا العظيم مثلا انه صلى الله عليه وسلم اخذ الكراء وهو لا يؤكل الا مصموطا وانه قال حدثنا الى ان قال سكرجه أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط بضم السين المهملة والكاء وبنيومية بسكرجة الكاف والراء المشددة بعد هاجين المفتوحة أو بفتح الراء وبه جزمة التورتشي قيل هي قصاع كبير قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق كانت العجمة تستعملها في الكوامع وما أشباهها من الجوار الشمال على النواحي حول الأطعمة لهضم. طيب هذا عن مكان الكوامع خشي كانت العجمة تستعملها في الكوامع إيه في كل هذه اللغات العجمية إيه الظاهر أنها لغات عجمية إيه هي قصاع وضع فيها المشيات خصلة ونحوها إيه وهي صحافة صغيرة اللي يظهر الله أعلم أن عن أسباب الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف وأخبر أن هذا يعني المعنى العام وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا ولا شك أنه كل ما حصل في البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب في أمور الدنيا ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة نعم أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة كل ذلك زيادة في التراث والتنعم فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو اخشى بلا شك واحسن واخشى. نعم يا وليد. يجوز له ان يتفصل هذه البساطه من باب التفرغ. نعم يجوز له من باب التواضع وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم. نعم. أن أسماء أناس أهلوا بأشياء لم تنهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عنها، أما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك الأشياء؟ نعم. فلا نعلم، هل ينهى عنها من يسمع عنها على حسب العلم؟ لا نحن ما نمنع، ما نمنع. لكن أنس رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء. معانوا في التراث. وأن هذا أمر ما عندهم. لمن؟ حتى إذا لو كان أصله من الكتاب أو من العجم فما دام صار عادة الناس التشبه كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زالت زال الحكم ولك الأصل مدام هو محرم لعينه مدام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس واستوى في الصومال والكفار والمسلمين زال الحكم لزوال العلة إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا ولباس الحرير صار حراما مطلقا. حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فامر بالامقاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقر والسم وقال عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في مكه. Thank you.